وسلم على صدرت الغزالة وطريق صفتي وسلم على لابس فستان شلي قلبي لك هديه، شلي قلبي جمالك عاد العدا يذكروني عاد العدا يذكروني ويقول كيف حالك وانت ما تدري بحالي وانت ما تدري بحالي فمتى شخطر ببالك شلي قلبي شلي قلبي لك هدية عاد العدا يذكروني عاد العدا يذكروني ويقولوا كيف حالك عاد العدا يذكروني عاد العدا يذكروني ويقولوا كيف حالك وانت ما تدري بحالي وانت ما تدري بحالي فما فاش اخطر ببالك شلي قلبي شلي قلبي شلي قلبي لك هديه